بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. بسراني بريزي راديو رناجي سلام ورحمتي خواي قورا لسر هملاك بي لسر دلو درون مان بي لسر هزرو فكر مان بي به هیوای رنزامندی خوای پروردگار و ایوی برزو سنجین برنامه که پسند کن انشاءالله. امن امرو لروج شما لبرنامه سبین ایمان هات مخزمتن به هیوای او انشاءالله همو مکلاک من ساغ و سلامت و تندرست و موفق و سرکوتو بین داوال خوای پروردگار دکین کوا لکارکان من دا لعیش من دا سرکوتو مام که انشاءالله چکو هر خوایا پنای بورد بردره لهمو کاتو لهمو خوشی و ناخوشی و وکو گترا و فی سرائی والله را بویا امن پیم خوش بو امرو لخزمتی ایوی برز باسی او کم که بوسی خدای رب العالمین داوام ان لیده که لقرآنی پیروز که ایما و داوال پیغمبری ایما گورو خوشویستی ایمش دکا که منهزی پیغمبران و اقتداء با پیغمبران بکا منهج پیغمبران لدعو بولای خوا طبعا ایم بو باس پیغمبران دکین علیه الصلاة والسلام لبر اوی ابن عباس وینه کی جوانی چشا رضا و رحمتی خواهی لخوی لباو چی بی فرموی ابن عباس اقولو قال رسول قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تقولون قال ابو بكر وعمر يوشك ان تنزل أو أن تنزل عليكم حجارة من السماء فرمي أمن قصتان بوذا كان بخلشي قد ابن عباس خلشي سردمي خوي فرمي أمن دلم خوا واي فرمو پیغمبر واي فرمو صلى الله عليه وسلم ودلن أبو بكر واي قتو عمر واي قد فرمي نزيك لأسمان وبرد بيت خوار بوتان خو مسلمانين أما قولوا فرمایشتی ابن عباس کمال درس و عبرت وانی لیور دجیره مثلا یک لو درسانه اویا لگلاوی ابو بکر و عمر خواهی گوره لهر دو چان رازی به شیخین ام دو برزا ام دو گوره بلام برانبر با قرآن و برانبر با فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبستکه اوی اما قصه کس ورناگرین قصه خوا دوائی پیغمبر بويا پیغمبری اما صلی الله علیه و سلم خدای رب العالمین لآیتی چه قرآنی پیروز باس لوا دکا کوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اقتداء بکا باو پیغمبرانی پیش خوی باو پیغمبرانی کروان کراون لپیش خوی دا بويا خواهی گورب با پیغمبر دا فرمی صلی الله علیه و سلم فبی هداه مقتدی واتأي محمد صلى الله عليه وسلم أم پیغمبراني كإيما بوتوي بازدكين طبعا أم آيات لكاتيك دا با خواهي قورا باسي كردوا كباسي بيشتو پينس پیغمبر لقرآن دا كراوا أم جا خداي رب العالمين با پیغمبر دا فرمي صلى الله تعالى عليه وسلم كتو أي محمد اقتدا باو پیغمبرانه بکو شون کوتی اوان با کواتا اولائک الذین اهتدو امانا دیار رگای راستو امجا فبهداه مقتده اتوش با شون کوتی او پیغمبرانه قمی نزاح للای همو انسان کان قمی نزاح شیه پیغمبران علیهم الصلاة والسلام بویا اما پیویست دا زور زور بشوی که زور زوان منهزی پیغمبران لدعوه بو لایخوا حالی بین لبرسی لبروانه گوتمان پیغمبران علیه الصلاة والسلام روانه کراوی خوان خدای رب العالمین بوان دفرمی کوا دبی ایوا خلچی لتاریکایی بینن بو رونا کایی اما كومال اللي دعوي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام خال باز دكين يكم لديني بيغمبران توحيدا ديال قزي توحيد وحدانية إخوة يجي لقزاي دعوي بيغمبرانا بلكو دعوي أساسي بانغ خوازي و بانغوازي أساسي و بنسيني كا بيغمبران تيكوشانيان بو كردوا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لهمو أمتيك أمتك بقوم بقلو بجماعة أمانة بهوزو عشرتيش دا قتري يعني بكو مالي خلشيش دا قتري كواتا بوهم أمتو قلو قوميك بيغمبريك من نار دوا أو بيغمبرات دو بيامي هبوا أن يعبد الله وجتنب الطاغوت يكم عبادة إخوة دوم خو باراسن لغير إخوة تاغوت كل ما يعبد من دون الله حشتك بمانغا روجا استيري حزبة شخصة إنسانة بتا سنما بردة دارة حشتك بويا دلين خواهي قوربا بيغمبر دا فرميسا وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني لپیش تو ای محمد صلی الله علیه و سلم هر پیغمبر یک من نرد به الا وحی ایمه بو او پیغمبرا او بو کا هیچ خواهیگ نیا الله بس الله و بندایتیش بو الله بکره مسلمانی لقصص انبیاء لجانامه و حکایت پیغمبران یک سورت نیا کم اگه سورت قیصارو کرتکان نبه باسي پیغمبري شي نكرد بيو باسي دعوي او پیغمبري شي نكرد بي لقال امتك لقال قومك بويا لا قصص بسرهاتي پیغمبران يك لدوايك متعاقب خواي گور تذكيري او پیغمبران كردوا كهمو پیغمبركانش بقوم ان گتوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما دام هر پیغمبرك عليه الصلاة والسلام دواي اوان لقلكان او بوك عبادتي غيري الله نكري ما لكم من اله خوا نيا خو منشين خواي دس کردو اوان هبي بلام خواي بحق الله بويا خوا لزولك وقاوركاني قبول نكر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون بويا مسلمانين يكم بخال يكم لا بيغمبران عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى الله بو عبادته برستني الله أما مهمي همو بيغمبرانا صلاة سلامي خداي جورا لسرهم يامبي مهمي دوام تعبيد الناس لله وحدة عفوا أو بيغمرانا تبليغي همو خلچان كردوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كواتا همو بيغمبران سبوا إبراهيم أسلمت لرب العالمين أسلمت لرب العالمين إيه مجد بيب بلين حتى لبهشت جدا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كما تأمش مهمي دوانبو إيه بيغمبران كإيه مجد ساولوام كين كا خلچي فير بكن عبادت بو غيري الله نكري خالصي مسلمانينا پیغمبران عليهم الصلاة والسلام لا بانك خوازي خويان لداوا كيان داواي ازران لسر كز نكردو كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين پیغمبر قوم کی بروان پی نکرد او ببرای کان و گلکی خوی گود گوتی باشه بور خوانا پرستن امن رسول و نردرایو چی امینم تقوی خواه بکن بترسین بقصی من بکن امن داوای ازر ناکم ازر و پاداشتی من لسر رب العالمین کذبت عادون المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اویش ما اسألكم عليه من اجر ان اجری الا على رب العالمین وهروها پیغمبری امر صلی الله علیه وسلم بواضحی و آشکرا و بصریحی به قوم کی دله خوا پیدا فرمی قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين من دوای پاداشتان لی ناکم لیوا و تکلیفی ناکم دوای شخصی خوم ما اسألكم عليه اجرا پیغمبران ما اسألكم مالا ما اعبد الله مالكم من اله غيره وما اسألكم عليه من اجر خالص كلا دعوي پیغمبران ام امية يك امية بو كسنية تفرق لبين مسلمانان و راي زياواز هي مسألة رأي بلام الإكترازان وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني فاتقوني أم أمتا أمتي أم پیغمبرا أم أمتا إسلاما هم يك أمتا و يك خواشا كوات بويا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي يدعى نوح يوم القيامة بانجي ذكرين نوح لروج قيامت فيقال له هل بلغت أري أي نوح أتو تبلغي قومك كذ فيقول نعم ضلبلي أمزا داوي قومك كيدك شاهدي بودا دن دلن بلا تبلیغی کرد دعایی چه شاهد تا امت محمد صلی الله علیه وسلم وكذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بوی مسلمانانی برس اماش گرینجیش کی پیغمبرانا پیغمبر من دفرمی من اراد ان يفرق امر هذه الامتی فاضربوه بالسيف كائنا من كان هركس بيو ام تفرق بين ام امته بكا او پیغمبري خوا ده فرمي هركس يك بي اي ونا بلي قبول كن كواتا پیغمبران عليه الصلاه والسلام اوش اشكال مهمان مهمي چوارم لاي پیغمبران هر پیغمبر كاتبه بزماني قومي گلي خوي بو خداي رب العالمين دفرمي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم كواتب بيان كردن يعني أما پیغمبران عليهم الصلاة والسلام بزمان إخوان بقوم إخوان ناردراون بلان بو بيان كردن يعني أو قومة خو همو کسی شد نی بزمانش که و بلاغتش که مادم او پیغمبره پیغمبره با امتا با او گله با او قومه او دبه براستی بزمانی خوشیان تبلیغی که اگه زمانی خوان تیدگن دکره برین همو امتی پیغمبری هبو همو قومه کی بوا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم بیان بویا اماش خالش که لمهمی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام خالج که لمهمه پیغمبران رأی الغنم یعنی همو پیغمبران علیهم الصلاة والسلام شوانیاتیان کردو دزنن ام شوانیاتی چه بو اختیاره بو اختباره بو پیغمبران دفرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وما من نبي إلا ورعى الغنم هل بيغمبرك لا بيغمبران شو أنا تكردو قالوا وأنت يا رسول الله أي بيغمبري خواتو شو أنا تكردو قال نعم كنت أرعيها أو أراعيها على قراريتا لأهل مكة أمنش بهندي قيمتك باريك أو كاتبوا بو خلشي مكم ذكر بو بيغمبران دي بشواني كان بوي بزانن أم صوزو بزيو رعية راعي ورعية أم خلقي لجير دستي أوانا كاتي كدبن ببيغمبران لشوانايتي بس تزمانا كانوا فير بن كحيوانك ظلمي لينا كريو دبي بيغمبرانو قدوي خلقي شواناتي بكن دبي همو قورو سركر دكان ساو لبيغمبران بكن عليهم الصلاة والسلام باشا خو أو هاجبو بلام وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون يان مسلا أو ببيغمبركان دلن لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يان لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل يان فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد زور سيها بيغمبر يشل روان كرامي خوا فرعون كدل من خواي إيوم أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري والله غيري خوم نمزاني وخواش كبير عياذ بالله بلان بمساج دل ليم قرن بامن بيكوزم دا ترسم دينك تام بقوره يعني فسادي وقندالي لسر أرز دا بلاو كادو چه با چه دالي مهمه ايش كا إلا بيغمبران قتمان اويا كا شواناتيان كردوا لبر اوي او بيغمبرانا عليهم الصلاة والسلام دبي بزانن امزادوا اوا قزيش ليره دا پیغمبران لکاتی ناخوشیش دا هاواریان لخوا کردو او نوحا و نوحا اذنادا رب زکریه اذنادا ربه نداء خفیه نوح پیشتر بهاوار لخوا دکا زکریه ببیدنجی داوا لخوا دکا إبراهيم لناو آقر حسبي الله ونعم الوكيل قوري بيغمبران كقوتيان إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كواتا أم درسا ببان خوازان ددا ها بلا اوان پیغمبران عليهم الصلاة والسلام دا دا دا ایوبان خوازه کانش دا بیوک پیغمبران هاور لخواب کن یعقوب دلی انما اشکو بثی وحزنی الى الله دل بغمی خوم شکوای حالی خوم بس بو الله دا بلان پیغمبران ببزیج بون إبراهيم بباوشي دلي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا بلغتي هدوء بمنطق بإشفاق بنصيحة بأموشقاري بويا بشرية كسي برحمه بزيت الندي وتولى محمد صلى الله عليه وسلم شاعر دلي وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا حقد ولا شحناء أقول تو رحم دكي يان باوشي يان دايش الرحم بمن دالك دكي يان خزمي أما لدنيا بيان دا قلت ليبا بزي برحم اگر تو ربوی بو خوایا یک تو ربونا هیچ حقدو هیز لق رق لقبونا وی تیدا نبی لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقراءتك من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. دبي دعوي پیغمبران نرمونیانی تدابه پیغمبران يا قومي بقومي يكيان دلن إني لكم ناصح أمين. پیغمبری خواه صلی الله عليه وسلم لفتح رزگار کردنی مکه قومك يقولون سي دلي در فرمي سي دلن در باري من قولون أخ كريم وابن أخ كريم بخود بريزي كري بريزي شي براي شي بريز من ما بستيان لباو چي بو. أما كافرو بدين كان كاتي كدا صلاتي عن دبي أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون كرة نو لوط دركن وباچان دبي اگر ده صلات شان نبو اخ كريم وابن اخ كريم بلام اسلام في ريما كردوا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لفتح مكة حتى اوانشكا زور نار شان برامبر اسلام ومسلمانان كردوا باستثناء هنده كزنبه فرمو اذهبوا فانتم الطلقاء برون ايوة اعزاد. الله اكبر. ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. پیغمبران أوهان أما لود دل أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أري إيوة إيشك دكان كبيش إيوة كسني كرد بي. شعيب دل ولا تنقصوا المكيال والميزال ميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إبراهيم كاتك بتشيشينا ليدا برسن أتواد لا آلهة وخويا كان يما كردوها دفرمي بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. بلام حزش يامبينيا إبراهيم نمرود پی دل خواهی تو چه؟ دل خواهی من اوه یوحی و یومید. انزا ادلا من جوا دکم. دو کس دینه امری اعدامیان در توی چن عفو دکایشان لیده دل ملی. دل اوام عفو کرد اوه امری صفتی خواهی که تو مایا در جمرین مدرجینم. بلام ابراهیم دل ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خواهی من روج لروشلات ودير تول رجاو بي هنا فبهت الذي كفر. موسى قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. فرعون دل وما رب العالمين. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. مساج دل خواي من خواي أرزو آسمان كانوا لنيوان أوانش. أمش فير دمين لبيغمبران حجو بلغا مهميش كي بيغمبران أوان لغا قومي خوان جاون. وتلك نعمة تمنها على علي أن عبدت بني إسرائيل. إخو فرعون خلشي بني إسرائيل دي قد دمي بمبرستن نعمتي اشكاش هاتوا بيغمبران سال زماني حزرتي موسى قزي سحر هبو زماني حزرتي عيسى نخوشي تاكرنو وانا بلا زماني بيغمبران بلاغا بو هر يشي لو بيغمبران تحداي او كساني ان كردو هر يكي بشوي امزا ولا ايش خالشكا لهميان جرينتر لاسلام دا ولا ابو حق. يعني بيغمبران عليه الصلاة والسلام شو ان كوتي بيغمبران ده بلقى حق من ذا كم بي زور بلا شو انك بي نوح سلام اخوائي لسر بي طبعا لقل لود دو جنيان هم بو بلين نوح جني خوي لود جني خوي امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين خزاني نوح لقى خزاني لوط لجر دو بيغمبر بون واتا لجر نكاح دو بيغمبر بون دو بندي ايما دو بيغمبري ايما خواهي قولي دفرمي اوان صالح بون خزانة كان خيانت يان لكردن لير بس خيانتي زوجينية خيانتي عقيدة بلام او دو بيغمبر هيت يان نكرا بوج هيت يان بيركرا بوج نكان يان ننوح نلوط فلم يغني عنهما من الله شيئا برون لقال او كسان دي سنة واقلو بكركي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين خو كرة بيغمبر بو بلام او كرة بيغمبرا تشوك لقال حق نبو لناو بحر دا خنكا غرق بو فكان من المغرقين كواتولا بحقا مسلماناني برز خشكاني برز براني برز إما كباسي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام مهم موقرين جي بيغمبران دكين أوي كوا سون إيمش تساولة بيغمبران كين سون أوان بابا زيبون إيمجوا بابا زيبون سون أوان برحمن إيمجوا برحمن سون أوان كول يان ندا لدعوه بانقوازي لبان كدني خلشي بولا إخوا نوح إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا بلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترزون لله وقارا براني برزو خشكاني برز دياركاتي برنامكي إيما كأمر بو برزتان من آما ذكر دبو مهمة وقرنجي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام سون ساو لو بيغمبرانا عفوا بكين سون شوين ورقان بقرين سون إما اقتدابو بيغمبرانا بكين بو أوي لمن هذه دعوة ساركوتو بين إن شاء الله هم لايك ساركوتو دبين بو أوا قرنجي كاكا أمن دوام لبرستان كرد من بخون بيش إيوا التزام بكمو بيو بيوزد بن بي بو كاتي برنامه كمان الليرة دا كوتاي ديو بإذن إخوة دوانا وبركة بخزمتي إيوي بريس دقينو إن شاء الله. A dream for a day when there'll be no more misery. There's no more hunger, no need for shelter. Isn't there enough to share? Or is it that we just don't care? We're here for a day or two. Let me show my way. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. I pray for a day when there'll be justice and unity. When we put aside our differences, fighting makes no sense. Just a little faith to make it a better place. We're here for a day or two. Let me show my way. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. میسترانی بررس به ازنی خواهاتی نو خزمتن یکم پیوندی من دای چی پا پوله فرمو فرمو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله بچه من مستای بررس خود لی رازی بدانی من ایما دنجی خو من خانی پار دنجی ما مستای اینی یعنی بطلو برحو بجانه که ما مستای اینی جان ما مستای اینی تون که ما مستای بررس حق علي إن بس هندي يعني لو تارو لو قط بكان يديو لك كنوا من بطلوب الجان لقد يعني ما مستي برز تيارك شم هي زحمة النبي فلم خش كي برز بلى ما مستي يعني أما ثم من علي في الكل اللي قد سنو سنو أو أنا يعني حرق أو دم على راحت يا لا كان يعني مس أنت سنو تبي غمر صلى الله عليه وسلم أو أنا يعني حرق أو كوب من دال في الكل يعني إلا دم أهل راحت يا تتكم بس ما مستي يعني تدلي لكاتي دزير يعني لا نيتي دين مو بسم الله إذا كان نيتي مي فرض تيج بس إذا كانوا إذا يعني كي ما مسح يسري جن مسح يسري سنة تبي غمر صلى الله عليه وسلم خوالي دين محمد من كبير بري أقصان يعني جالس في من ذاك باب إنه بدي سيرات قلت هذا كل عجز هني مرة صغار كي أوفر كذا ما مسح إلا دم أهل رهات يا هبلا بس هو إما بدرون ده كم هو شتبش دبش تشرعية كبلة نقل الرهات نباشا بس ستة وخمسة مية إمام رضي الله عنه. زمان زول لما يعني يعني زورنا زال النبي بدأ يعني بنين نيتين ويز كان ويز كي بنين نيتين يعني بس بدل عدت كين بس ما مستعد. بس ستة بدرون ده كله. كمو ما أو ما مستعد. ستة خوش كمان. باوتشي يوسف من لقلا فرمو. باوتشي يوسف فرمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم مرة ثانية. زور زور بعد الراديو يغفر لك. اوكي. قرنا شيء كم راديو نشوف زور زور تك. خبنا شدته إن شاء الله. براتي زوكو بيش مركي زور زور كم لا خوش بو بيني هيما حكمتي هريم كردستان بإسلام لا دين. هيما غير وكو بنسبة كابريا شو وكو من هيما قد عاش ب بيسترين درندة دا دين. آه ده حكمتك خوبان او هل لما لابك اي من سقي فم بم حكمته بلك لسنجر سنجي خومنا وتبر قلوه باريز لهم حكمته بك باوشي يوسف ان شاء الله مخابه داشت داتو بودر سوزي برزد ان شاء الله ما مساوكو بنسى سوحات مابو طالب فرمو اي اما ارحمو ملامان هيا اي بو ارحمو تان بار دنج خوتا ناخنا بار دنج يد لم حكمته بجين اي ام حكمته شوية لم نتوه ام حكمته بو حموتان هروية ثانية يقنية ما نبقل برنكاكا عن حكمتك كي حكمتك ديجي ملاء بقون درو حزن كاتا داو مي بيرو ناو مزقو توا بارك الله باوش يسو دست خوش بي بو ومني بريم عن حكمتي خمان بتواني يك قشة بتواني لعن كاو يام بتكتي ناو قشيكو يان ناو انكي ناو ناو تيار بارك الله مزقو تكي وانو يكري سكي وانو بتواني بيقري يك ام حکمتیه ما در راستی وادیا راستی ما اگر فردیاتی کن باشی سبب ما دوام زناب کند که انشالله است کن بشه وی چی هادی ایول سرخوی بی انشالله شکمان در سوزی زناب دنیا خواهی گوره پداش داد تو انشالله ما ماست حمودان دنگ کن پار دنگ یک ایمان حکمت حکمت خومنه ای ایمان خومنه بله دیگر من دم کرد خوشه هری خومنه و حکمتی جو خومنه ملتی جو خومنه دست خوش به باشی یوسف ممنون تیل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. باوتشي محمد من لقى لفرم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مصيبة رئيس الله عند قسم هي لسه ما مصيعني عيني لسه حكمتك إنك لسه ما مصيعني. بس باوتشي محمد. هتا زنابت هتا ما مصنا زرار هتا ما مصنا محمود خالدي مزجوتي عادي خالني زور ما مصيع كان براسي حمية ناجمة يدرين. يعني كاكي أو سكاكي بمزقود بكري لبس ما مصايك أن حميان يكهلو يسنين أو ما مصايك حزبية بابا أشكلا حزبي بيهيز من التكتش نزاني أو كحزبين يكهلو سكاكي بكري آيا ما مصايان يعني كم ترخم من يام ملتك كم ترخم براستي ملتي مزقو أو زمايري مزقوتي الله أكبر أسيا هالويستان هبو مزقوتي ما مصاع اسمه مراسي هالويستان هي وادار حوم مزقوتي كان هالويستان هبي ما مصاعم بزيخ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داول لبي سلاني برز دكين أواني بيوندي دكين تشهير بهيز كسيكو بهيز سينيكو با حكومتي شنكن لبروي إما همو ماني چين وحكومتي شريخ خومانا اگر إما هلا ما نهبه دي بخومان داب سينو اگر وان هلا يان بي اتر دتواني ما حوار بكين دقل يك بين براي يك بين بوي داول دكين تشهير كردنو باس كردني هيز كسيك لم رادوية سكو رادوية كمان دعوية زياتر پیوندی با قضای سیاسی نه دست خوشی تأکیدم در برزیا بله انشالله رسایی او خالب کن باوچی مؤمن من لگلا علیم السلام علیکم مستاج جان و علیکم السلام و رحمت الله ما مستاج جان زور بده خوام با ملیت کرد باشه ما مستاج جان ملیت کرد ملیت کرد تو سپیسی قبول نکرد کل وانه ها قبول دکن باشه ما مستاج برای تو او شخصانی که یعنی حکمتی هنیه تصرفه اوانش توان برنین لگد یعنی او وضعی که حکمت یعنی او هست سکایتی بدین من دکه با یعنی من دکه با عقیده من دکه یعنی با عرمی یعنی امزگوت من دکه باشه یعنی ایسا یعنی بله دخلی زوب با یعنی ابلاو کرده با یعنی که انما یعنی اول شاری هولی رویده لشاری مسلمان رویده لإسرائيل اشتوال النبو قد جنابي تو بس باش ابو ما مصر يعني كل همشت يقبل لك لبنايتي بس لبنايتي تنها دو دينار يعني آية دو دينار يعني الحكمة يعني عاشق إيه أو بأمك بيص فتوردك لتن باش إمهم إمهم يعني إخوان ما داو أهم تمان داو يعني إل يعني إلى فايتي يعني عقب ساري هيز نابين لو إما بارك الله بوك مؤمن خوي قرب هذا اشتم لا يقعد تو بس خوش بي إن شاء الله بس باش ما مصر جان سؤالش كشمو بس باش أو خلك يعني بوها قبل لك هذا بس تاكي من الناس نعم تاكي يعني عاشق يعني يعني طلب ابو عاشق وقلت له هذه هي تتهدى انما يتوى كانما وضع يعني رسخ يعني بدز عقبته كانما نعوس بالاخوي هل بيد ما ياك اخوي يعني هم رازق هم رسق دريشة بارك الله بخمس بارك السلام كعبد الله من قال فرموا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ماشي ما مصطفى فضل رزي ببراي برزمان السلام عليكم ما مصطفى بلا برام براسي هو ما عندك جيران او موضوعي دين يعني الرويدا لبرو او ما مستعنا لسترهق بون خلق استفادة عن لها بو روناك بون روناك يانتي بو جارة اوان اشبيان ناخوش خلق كلا دين بقي شارة زي دين بيتن حزي عن ليك ادرا اكي ها كل كملاك لرجان بيتنو يعني هاك زي بس ايكش تهيلا قوري رجي كان لكل ما مستعيق بون باسي او اكي لقوي دزمناني اسلام اوان دیم اسلام نوزن هر همویان وکو گوزه کوانه گوزه دیگو اسلامیش وکو شاخه کوایا اگر بیت که گوزه بس شاخه که بکوی بخواد دیگو هر گوزه که دشید خود اگر شاخه که بس گوزه که بکوی هر گوزه که دشید از ما مفتا او دین خواد پاریزی لقدیم زمان زمان برین وستاز باست کرن نمروت و فیراون اوانه لنامه تو براستی بکس لنامه تکن اما اوان زوزلمان تساعدان كير بيسنما ان شاء الله كاك عبد الله جان همش تكان بخير دغري والعاقبه للمتقين بلا ما مضيق انا يفيكو تميا بلا يعني اوان كا فري همش تكان دا هيت شانما تنها يعني اسلام اخوو منها اوان لك خلق استفادة عن ذلك اوان ما او دخواجه كلنا يوان ببات دعاي إداد كلمة دعاي إداد دكين كاك عبد الله يبرز خواب هذاش ذاته براي برزمان. السلام عليكم. السلام. ما هو عبد الرحمن برزمان لقاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا سلام لبي سلام نصاد لكادير راديوش. صاد لكاتي جيدان جنابت. بلى. عندك سؤال لام قلاله دبي كم زور سيرة. بلى أستاذ. يشان أويا ها أنا أقول قال الله وقال رسوله وأنتم تقولون قال عمر وقال أبو بكر باشا أديت له قال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال المالكي بكين ما دام ابن عباس رأي أو هابي يعني أبو بكر وعمر لخيري الرعيلي أول بونا نكري بلين قال عمر وقال أبو بكر طبعا وشافعي وان ناقنا مرتبي اوان بتأكيد مذهبك عن همو يزر بصفر كين اويك دو كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما استاذ يعني هو دائما وابدا رئيس عائله يعني كجد كاترين نمونيا بي تاثير لسر عائله كي خويها بي اولا خيزاني بيغمبرشي يعني لجير نكاحي بيغمبرشي بي اعجب كافريش بمينيتوا او تحل يعني تحل فنجان دنشي لبوبكين آخر أزار برشيارة أو رون كردنوانيا يعني استفسارنيا لوتي بشريتها يا ماموستا يك قانون فار المفعولة أويش تسامح التمساح قانوني تسامح التمساح بريتيا لتي لخواردني فريسو فرميسك لبورشتني أقر بيتو أوهم ملياراتي لآدم وحتى أورو لدايق بوينورو إشتيناه كم بيغمبرة؟ إحصائيك دلي أقروا بي 124,000 بيغمبرة بله آمنا دبا 124,000 فيلسوف ومفكر وعبقري ومبدع ومبتكر من هبي أوان أو كردي 238,000 بله أدي أوهم ملياراتا توي بدينا قلم أقر قانوني تسامحي تمساحي لستطبيق مكين والسلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله ما هو سام حمدي بيرزيني فرمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماما صايب رئيس أختي خوي أمن بسيارك مكردبو. بلي. ما بس يخوم هبو لبسياري. وما بس يعامش من هبو. بلي. بسيارك مأوبك الوطن بوتشي ما مستايان عذيبة كي يق ناقرنو خموي بنابن ببراك من مميز أقصاشم كرديها زنابن ببيرد بيك الوطن معقر إنسان كما شابكين لهم ذيهان دا اعتراض بو ذكري كما مستعاني برئيس اگر يشان قتبي يعني دار البرد لبردستيان دا لنزي مالي ولم اگر بيتو كاوان يقر نبلو بطواوي باو باو باو غلاي اوها او اشتاشي لرو دا زور دار وابوا بشتيا نكزي ذري حكمتي نزانيا كم صيرا او حكمة معناي تيا آية حكمة لو إيداك أجر كابرا سقط إلى بني جيد كابرا إيدا رولي كي تلو بسر لم تبري وركاك سقط إلى بني جيد بدا ما نظر مصدر بشاركم عن الرائع طوى مفوطة زور زون ديار ما وصل أول تام دا حبا صنبين ميجو نور دا صنبين كما خوش الخين دي طوى كان موضا خابضا من سلطان عبد الحميد بولا بو بشارشي سوى خين ما مصدر محمودي حمزاوي لسوريا يا وظم لسوريا بو باشا هو سمعنا إذا جيني كلام بسيش بخوي باتجواني والله مداوبتي والله أولا برا أولا كما مصطح محمود حمزاوي مهيش يوشي لمن بسي قبل اللي تصوى عنداناني شي ليرا رالي بسادة قلتي بس تصوى برا بريدا بنيشي حتى لما مصيرش مكبرنية أود تقوي أو ما مستعي وإذا كان ما كبير ما مستعي أو ده متكبر بالشرم بخوي بخوان صلق بجيلي أو نية أو كو حكمة الهدى أو تقوي هي فآية حكمة لوي معناي كمن يجيز بحتي إذا ما مستعي أولا إبنا ناكم ولا نبسارك أو شيء لبنوا حكمة فيك بس صح ما هو سيبا رئيس أزنا زمك بسياركم لا بسياركم زور زونة ما هو سيبا رئيس تخوى بالبرون ترين بالضغي من ولا ماشي وشوف زون ثقة ما هي دار ما مصان وبتايبتي بتوي خوشي سجوية توي إنسان شو روش بيرتي هذا كم دزاني متصدر تعليق نية زون نية بعض دزاني بارك الله موسى أرز الأخير دار نية كما قال إزعاد نعم من خزمتي سودين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هكا كتابي ونكا كسامان مان لقلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تجندت خوش لكم إن شاء الله. خب هذا. خير إن شاء الله أزيهم لأستاذة. براسي أمي جوكو تاكش من لكو سان زود القرآن بس دمي دلي مسلمان دم براسي. تيان دلي ما دام أو حكمتي ما بقش ديني جهاد باوكا كوتايتي. أو دي دمي مسلمان دلقران نبن. شكرا خوي جورا بخوي أو ديني براسي دش بارزي والسلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. بچین خدمتی پیوندی او براو خوشک برزانه پیش چی من اوا روم کما بو برانی برز و خوشکانی برز اما وا نزان اما بو ماسی پیغمبران و مهمه پیغمبران من کر علیه الصلاه و السلام خو گوره به پیغمبر ده فرمه ولا قدستو زی ابي رسول من قبلك نكبي رسولين خو گوره به پیغمبر ده فرمه اي محمد صلى الله عليه وسلم پیش تو غلطا به پیغمبران ترکراوا يعني تيبقى أي محمد صلى الله على محمد كأتوش ماذا مقتدا باوان دكي قمو قالتت بيدكري براني برز خوشكاني برز ام بيم خوشني زور او اوشتان زور بگرينگو بشتيكي زور گور بزن بو چوكا ماذا پیغمبران عليه الصلاة والسلام برسول الله انگود شيتي صلى الله عليه وسلم شيت نبو وما صاحبكم بمجنون ببيغمبري انگود گمراي ما ظل صاحبكم وما غوى ببيغمبري انگود صلى الله عليه وسلم صاحري خواهي گور فرمي اتو صاحرني پیان دا گود با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او جنوکا او انا دستیان لیوش خواهی گوره فرمی هیز اوشتانی نیا. کوات برانی برزم. مادم هنده شد لگا پیغمبرام لکره دبه لگل شوین کوتو میراد گرانی پیغمبرانش بکره. علیه صلی اللہ علیہ وسلم. بالا پیم خوشه ایم دائم دعای هدایت کن. یعنی دعاتی خیر بین دعاتی شر نبین. دعا لکس نکن. ایم ملد ای خومانه حکمتی جی خومانه. که که من دلیم. اگر ایم ما مستان خطأ ما نهي هلا ما نهي خوي ما بشرين بني آدمين خو معصوم نين كاكا ورا لقى حكمتي دادنشين ما مستحي واري خوي كأوانش حو غارم أجر أوانش هلا نهي بأوانش احتراف كان من كاكا إما داو اللي برن ليو ذاكن أجرنا إما وهمولا يكمن وكدل الله كشتيك داين هرتيش ليبيا همو ما بيكا غرق دبين بويا وامزان كماذا بيغمبران عليه الصلاة والسلام باشا خب بني إسرائيل يقتلون النبيين يقتلون الأنبياء بغير حق بيغمبر هي كجرا وكاك بيغمبر هي بمشاري نزم يعني أما ونزم أويك ما مستابو يعني ديني كرد بش رفاهية وخوشي ورابواردن وخلق خزمت وكنا أوانيا مام ده بهم لايك ما صبر وهم ما نهبه بهم لايك بتوانين وزعك كرودة ذات سارة سريب كين حلو بو بديني نوى تشيرشا كان سارة سر كين هيت تشيرشا يقني سارة سر نكري بدل صوزي لناو ده حصلات وحكمت اجدا خلشي تاكو دل صوصي لناو ماموستان اجدا خلشي تاكو دل صوصي لناو ماموستان اج خلشي خوانا خواست دول ماموستان خرابو قندل هي لناو انشي بويا دكري ايما تيك بغينو تفاهم لقلب كين داشي بابولا دل ايما لقى ماموستان خواهي غورة پاداشتي ملايك بدا تو ديار ايما مكاتي هلوستي خلشي مسلمان لسا سرو لسا تساومان كبراستي اگر ما مستاي حق بيج وما مستاي تساوكو باكا بي خلشيش براستي لخزمتي دي بي خواهي غورة پاداشتي ملايك بداتو هرکسي لسا نيتي خوي مأزورة خوشكي برازمان لكاتي دزنويش نابي هيتس إلا نويت رفع الحدث يعني نيت ما بينويجي بيدزنويجي يان نويج لخوم حلال دكم يان نويج دزنويج حلال دكم با کردی بله نیت مدازون انشالله گرم نیت من نیاز نخوم حلال دکم مثلا که لگا ول هندی لگا تیموم دیار قصیتی لسکر آو آو بله بایه امامی نووی لمن هزدا دفرمه و حذفت دعاء الاعضاء اذ لا اصل لها ضلت دعای اعظم ترک کرد و باز نیت که نیتش محله القلب نیت بخوی شونکی نودلا بلام امامی نووی دفرمه که هر دو چیم مقارنه بکن نیت که و تلفظ که او هر بو خود جول بی اوش دبی اشکالیگ نیا بلام نید محلوه القلب ام جا دعا او دعای اعضا هی دل دز با سیدان اللهم حرم واتی على النار اللهم پیدشو اللهم ثبت قدمی على او هیچ اصلی نیا نلا قرآن و نلا فرموده پیغمبرو صلی اللهم نلا قصی ائمو زانا برز کن بویا خوش که برز ملی اوها فیر بوم اوها فیر کراو نا ایما فیر کردنی خوان خواست اگه سقط بی دبی چاچی بکینوا بوي دعاي أعزاء مكة بس نيتك بينا نيتي لناو دلا باوشي يوسف قوتي أمن بيج مرقم خواي قورا سركوتوتكا واتوشو همو أو برا بيج مرقاني كدفاع لخاكو لولاتو لنجتمان دكان بلين زاخوة لستا صد الحمد لله زور بي بيج مرقاني يما براك بيج مرقان من خلشي نوشكرن خلشي بداز نوشن خلكيكن كواب راستي دفاع برقري لو مليت دكان أمش دزانين بلين زاخوة حقوة رزي إيوك زنابد بجيري حقوار رزي تقديري مشاعري او ملت بكره ملتك دفاع كسانك دفاع لخابك لان اجتمامك لولادك لناموسك او كسانا رحد بيبويك برامر ما وسان دكره اي باش خو رز نيبويش وما دس خوشي لزناب الدكين وقصة كانت بدل صوزي تأكيدين لغم خوار نوو عدالي براي برزما باوش محمد قصيك كده لبو ما وسان يقناب ما وسان محمد يبيرزيني شروع براي برزما او ویسته چی خواه های که براستی یعنی ام خلکه قط همو وگیگ نابی قط همو شو وگیگ فکر ناکاتا اما برو لعصر صحابش رئی جواس هبو برایانی برازم بلا مهم اوه بوخم خوارد نید دین اما همو من یک بین و هر وها کاغ عبدالله براز ايش راي اخوي دربري اخوي غور باداش داتو ما هو عبد الرحمن وحليبك امن برم رفزي قصي عمر وابو بكر ما هو صبر ابن عباس كواي فرموا اما عصر ما نهبوا امام غزالي ده فرمي خلق وان لها توقتك هر جوان لقرآن ده دعا قرآن ده فرموده دعا فرموده جوان لأقوال علماء دعا يوازيان لويشينا بدو رأي اوانا كوتن اما كدلين ابن عباس فرميتي من دلم خواه فرموي پیغمبر فرموي صلى الله عليه وسلم ايو دلن ابو بكر عمر معناه قصي خواه هبو قصي پیغمبر هبو اي ابو بكر اي عمر اي عثمان اي علي او هيس لقال أوي أوان هل بس الرئيس تعبت إخواني للإسلام ده أو بي بي جوري أم إسلاماً خلفاء الراشدين رحمة إخوة ورزاق إخوان لبه معناه أوانية زنا بدل إمام شافعي سنا خو شافعي تذكر دوا استنباطي آيات القرآن وحديث كاني بيغمبر أم شريعته أو تذكر دوا تدوين السنة تذكر دوا يعني أمان نسيوة أو أم شريعته ما وصل ما بس أوانية خو أبو بكر وعمر وشافعي وحنفي مالكي وحنبلي أوانه هيتي لا القرآن لا ندى ولا فرمدي بيغمبر لا ندى بلام اجتهاد الرأيان كردوا اترخواي قولة زاني شيء مصيبة خوانا خواستان نا مذهب في سفرنية بلكو او خز خزمتي مذهب با اسلام مسلماني كردوا قولترين خزمتا او امام برزاني اما قولترين اماما قولترين قدوي اما تاوي اما بيشواي اما والله اقل شوين اوان برون اما قد قد ريمان ليونا بوسكو اوان استنباتي آيات القرآن وحديث بيغمبر يان كردوا صنصر يعني اشتغان القرآن هل انزاوا لا فرمودا كان بيغمبر زنامت فرموي او فخانتاهما ما هوستا او خود للايك هداد عايدي خوايا اما خواي قورا بيغمبر دا فرمي صلى انك لا تهدي من احببتا محمد صلى الله عليه وسلم تناتواني خو بيغمبر زوري بيخوش بو ابو طالب ايمان بين بلام خواي قورا فرمي تناتواني كواتا ايمان ناتواني بزود بخينا وقلبي هيج كسيكا وبوي خواه فرمي لكي لا اكراها في الدين يعني كابراه ايماني نبو بزور بشمشير نابت ايمان دار بو سوكا دبي ايمان لقلبه وبي لا اكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي جناب الآية كان لمن باشتر دزاني اوتي بشريته سماح التمساح ما هو سايب الرئيس ستو بستو اما لو اي راستا بلام لعيني كادا اما قتمان اي بيغمبران ولا بو حق بو مادام خزاني بيغمبر بيغمبر كيتي بو نكري كوري بيغمبر غرق بو بيلا برساوي نا اما ما حالتيش كي اما مستا محمد اي بيرزيني خواهي غورة پاداش داتو بلا اما مستا لما جزناب دو پرسيارت کردوا بلام اما فرمو ديك دين وكالا قال اوش عندي قصال سفر مدك كراو بلام لهندي ريتر بهيس كراو پیغمبر من دفر می بیس العلماء و بباب الامراء خرابترین زنان لدرکی کار بدست کن بلام نعم الامراء و بباب العلماء باشترین کار بدل لدرکی زنا کن سنفانی من الناس سنفانی من امتی اذا صلح صلح الناس و اذا فسد فسد الناس العلماء والامراء ما مصیب رزمان بویا اوی جنابت هندی شده ما مصیب محمدی برز براستی پیوستی بوده که نک بر رادیویک با برنامهک بون من زناب در روزه که من لگ زناب در من زناب لگ ما وستایش که هندیش تی دلت که آوانه هیا و ما وستای که باس که زیادتر ل نزیک و با بررسی روم کات و خواهی گوره پداش داد تو که کسامانش دل دلگرانی با وس عبلا بر نی بررس خوشکانی بررس اما همومان مسلمانی امتی پیغمبری صلی الله علیه و سلم خواهی گورش وعده نی داده که حتی اوم القیامه ایتر هر اما سلام دوین و اما شو انا زانين ما وستان محسومن ما وستان هلا ناكر نخير اما شو لمان هي مش بلمان هي اما خطا مان هي بو همو لا بخو من دابسينو ان شاء الله اگر اما هلا كان مان هي و داو استغفار لخو ابكين ها بلين خو داو لي خروج بوندا لي بردندكين اگر خلشي برانبرو اواني كنا حزي ما وستان ويان ما زان ما وستان خوان خواستا بياميان خطا وغلطي تيدايا ابوش ذكري اوانيش قصي خوان بكن بلان بشويكي تندروس بشوي كي كوا هيز لا يغلي زرر من نبينو خاكو ولات نشتمانش من لي زرر من نبي و بيغمبرانش اني لكم نصيح امين زاي وا هي هندي خلقي تي ناغ بكاردي ما وصانش دليان لو غورتر ان شاء الله مهم اوي اما دعوه كمان سركوتي ومهم اوي دعوه قازانسكا اتر امن عامر زيد بكر نادر هركسي اوا زرر ذكاء اعتياديه زركدني نفسي مالي اوشتكي اويا بلام زرر كردن لدين پیغمبر من فرمی صلی الله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا مصيبت لدين او مصيبت كاتي اوها تو ان شاء الله كيما بزيت عندي لين تا كاتيشكا تا برنامجكا بخدمت عند جينو بوخوات عند سبيرين أسبرت كان بزعنا ذو بيتان دارين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.